السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: ورد في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا يشترط التكافؤ من الناحية العلمية أو المالية لكل من الرجل والمرأة؟ التكافؤ مستحب، يستحب اختيار الزوج الذي يكافئ المرأة في جل الجوانب قدر استطاعة ذلك. أما الحديث فأراه ضعيف الإسناد وإن كان مشتهرا بين الناس. حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أراه مضطرب ضعيف الإسناد وإن اشتهر بين الناس، وكذلك معارض بالأحاديث التي وردت في شأن الكفاءة في النكاح، والله أعلم. يقول: هل المرأة أن تسلم على زوج أختها تصافحه أو تجلس معه بدون نقاب؟ ليس لها ذلك، لأن زوج الأخت تحريمه مؤقت، ويمكنه أن يطلق المرأة ويتزوج أختها، فلا يجوز له أن يخلو بأخت زوجته ولا أن يصافحها ولا أن يسافر بها، والله أعلم. أقول: إنها جلسة بيت عيلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا حضرتك بالصف. الحمد لله. أحبك الله والله شيخ. حبك الله الذي أحببتنا. السلام عليكم. والله حضرتك مصطفى، دلوقتي لو أنا متوضئ وراح أصلي، أو أنا ماشي في الطريق مثلا لقيت حد عايز أصدق له مثلا المرأة، فبتصدق لها، فيعني ممكن أقول إيديا لمست إيديها أو حاجة زي كده، فهل كده وضوئي ممكن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أختار من أقوال العلماء في هذه المسألة أن مس المرأة بمعنى مصافحتها أو لمس يدها لا ينقض الوضوء، وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحمل قول الله تعالى: أو لامستم النساء على الجماع. وأيضا إن عائشة قد مست يدها رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يخرج من صلاته، وكذلك كان إذا أراد أن يسجد غمزاه وهي نائمة ولم يبطل ذلك صلاته، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول: في بدايه جوازي جمعت زوجتي في محرم رمضان وما كنتش اعرف. السؤال الثاني. السؤال الثاني: الطريقه الصحيحه للغسل من الجنابه، ونسالكم الدعاء. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كنت جمعت زوجتك في نهاية رمضان فعليك عن كل يوم فعلت فيه ذلك صيام شهرين متتابعين. إن عجزت أطعمت عن كل يوم 60 مسكينا. وزوجتك إن كانت مطاوعة لك عليها نفس الحكم، إن كانت مكرهة مجبرة لا شيء عليها وعليك الكفارة وحدك. أما الطريقة الصحيحة أو الأكمل للغسل من الجنابة، فأقول: أولا، يجزئك أن تعمم جسمك كله بالماء، سواء ألقيت نفسك في بحر أو نار أو حمام سباحة أو فتحت الدش على رأسك، كل ذلك مجزئ. لكن إن أردت الطريقة الأكمل فهي أن تغسل العضو غسلا جيدا، أعني الفرج، ثم تغسل يديك غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة إلا رجليك، ثم تأخذ 3 حتمات من الماء تصبها على رأسك وتقلل الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم تغسل الشق الأيمن، ثم سائر الجسد، ثم تغسل رجليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا ورا واحد ميسر. نعم. ولا ولا واحد ميسر. صدر واضح. الصلاة ورواح حرامي. لا تصلي خلفه، تبحث عن رجل أمين دين تصلي خلفه، ولكن إن قدر وصليت خلفه لأي عارض الصلاة تصح، الصلاة تصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي سؤالين يا بنت الشيخ. نعم السؤالان. أنا الشيخ أنا بحس بخنقة كتير ومخنوقة، ودايما عندي وهم بالموت. وغير كده يا شيخ جوزي كان حلم إن درسه بيتخلع وده. لا عفوا، هذا من عمل الشيطان، تعوذي بالله من الشيطان وأكثري من ذكر الله. وارقي يعني نفسك، ارقي نفسك واكثري من ذكر الله، ارقي نفسك بيديك، اقرأي سورة قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وادخلي في اليد وامسحي رأسك وسائر جسدك 3 مرات مع الدعاء وذكر الله. السلام عليكم. يقول السائل، تقول السائلة إنها جلسة بيت عيلة وتأكل معا على صفرة واحدة مع إخوة زوجها الذكور ولا ترتدي النقاب أمامهم، هل هذا جائز؟ ليس بجائز هذا، والحم الموت، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك اعتزلي أن الأكل والشرب ولا تحصل خلوة ولا رؤية من أحمائك لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الجليل. تفضل. يقول الشيخ ابن عثيمين في باب الغصب الشرح الممتع الجزء الرابع صفحة 695 الفقرة تصرفات الغاصب صحيحة، في هذه الفقرة فإن أجاز المالك فالأمر واضح وإلا مجوز المالك صحيح أيضا صحة. يا أخي الكريم، أخي الكريم، ما سؤالك؟ سؤالنا هل الأمر على الإطلاق يا شيخنا؟ شرح الكتب ليس هذا محله، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. والله إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. بقول لحضرتك أني كانت أختي سيدي اللي هي جدتي. نعم. أختي سيدي اللي هي أختي سيدي ما كانتش اتجوزت. أختي سيدي لم تتزوج. يعني أخت جدك. لم تتزوج. وبعد. فكان لها قطعة أرض فكتبتها لنا إحنا اللي إحنا يعني أبويا هي عمة أبويا. وبعد. فهي كانت جلسة معنا إحنا وكتبتها لنا عشان كنا يتمى وبتاع، فهل دي فيها حرام ولا؟ ماتت أم لم تمت؟ نعم، لا ماتت يا شيخ. ماتت. خلاص أفضت إلى ما قدمت، في مناجع يناجعك الآن أو شيء؟ نعم. هل هناك الآن مناجع يناجعكم؟ نعم، ابن اختها زعلان، هو ابن اختها كان لها اخت ماتت في حياتها هي. خلاص ليس له شيء ما دام الامر انتهى، اذا احببتم ان ترضوه بشيء فعلتم والا ليس بواجب عليكم. لكن احنا ما علينا شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى، حضرتك الحمد لله. شيخنا السؤال عندي، سؤال الاول، لو تعدد اليمين والمحلوط عليه واحد بس، انا بعد ما حلفت بس حنست تاني، وبعد ما حنست يعني قلت مثلا، والله ما اكل، والله ما اكل 20 يمين على الاكل، وبعد ما حلفت وبعدها اكلت كفاره واحده، وبعدها حلفت تاني كده كفاره تاني ولا لا؟ اذا اكلت مره ثانيه والله ما اكل كفاره ثانيه. طيب السؤال ثاني يا شيخنا، جزاك الله خير، واحد عليه كفارات يمين كتير بتاعة الصلاة بس هو فقير دلوقتي، يعني ممكن يسدد بعدين ولا يصوم وخلاص؟ كله جائز، بس الأفضل ينجز، قد يموت ولا يسأل عنه أحد. هو قال أنا أعيده في كراسة وسدد على مهلي، قلت له ماشي يعني ينفع كده ولا أقول له صوم أحسن؟ إذا صام لكونه لا يجد فلا بأس ولا إعادة. ولو عمل الثانية بيكبر. نعم، ولكن استبقوا الخيرات. السلام عليكم. يسأل عن حكم فتح حساب جاري في بعض البنوك المزعوم أنها إسلامية. أقول بالله التوفيق، إذا كان حسابا جاريا بدون فوائد ربوية ستحصل عليها لا بأس في أي بنك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك دون فوائد ربوية. أو إذا أخذت الفوائد تخلص منها، والله أعلم. يسأل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي يا شيخ، لو سمعت حكم إنزال الجنين قبل 40 يوم. لماذا ستنزليه؟ أنا كان عندي عيال وهو كان رقم، كان عندي طفل برضه. لا تنزليه. طب أنا أنزلت وخدت فتوى بكده. ما أنت ممكن دلست على الشيخ اللي أنت أعطاك الفتوى. لكن على كل الأعمال أعمالاً واستغفر الله. كان حرام يعني؟ يعمل أعمالا صالحة واستغفر الله. يسأل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا لو سمحت عندي سؤال في الورث. تفضلي. سيدة ماتت وتركت 4 بنات وولد متوفى ولي أبناء ذكور وإناث، كيف توزع التركة؟ البنات لهن الثلثان. البنات لهن الثلثان. وأبناء الابن المتوفى هناك اتجاهان للعلماء، أحدهما للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، والآخر أن الأولاد الذكور هم الذين يرثون، والأمر متحمل. فاسألي عن الناحية القانونية ما الذي اختاره الفقهاء القانونيين في مصر وابني عليه. فمن العلماء من يقول الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر قد ألحقنا الفرائض بأهلها. ومنهم من يقول الإجماع على أن أبناء الأبناء كالأبناء في حال غياب الأبناء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. قالوا لك اسم الحيض، هل الحيضة دي تعتد بيها ولا الحيضة اللي بعديها؟ وسؤال تاني. لا اسأل أولا. أنت تسأل عن احتساب الطلاق أو احتساب الحيضة؟ احتساب الحيضة. لا يعتد بالحيضة. الحيضة اللي بعديها؟ نعم الحيضة اللي بعديها. طب حج المرأة بغير محرم لإسقاط الفريضة يجوز من غير محرم؟ يجوز عند الجمهور. طيب بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. اني احبك في الله. شاء الله الذي احببتك له. لو سمحت، احنا جماعة تجار وشغالين جنب المحلات وكده. نعم. نصلي الظهر والعصر وكده، نصلي قدام المحلات، هل هي دي تجوز زي صواب الجماعة ليه؟ لكن أدرك أقل من لا هو في جنة مسجد بتاعنا علاج والشغل وكده، فمش بنعرف. أدرك أقل من مسجد توقي الصلاة أجر إلى المريض. جزاك الله خير. السلام عليكم. يسأل هل صلاة الفجر الآن في موعدها؟ أقول من التوفيق إنها قبل موعدها في كثير من البلاد، وذلك لأن الله سبحانه قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والناظر إلى الخيط الأبيض وقت الأذان في الإذاعة يرى أنه لم يتبين، فعليه يلزم التمهل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والله أعلم. يسأل يعمل لدى محل موبيليات، أحيانا يطلب مني أشخاص بالقسط فأشتريها وأبيعها لهم بالقسط مع الزيادة، فهل هذا حرام؟ لا بد من قيود 3. أولا أن تتملك السلعة تملكا كاملا، وثانيا أن تنقلها إلى رحلك، وثالثا أن تخيرهم بين الشراء وعدمه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، حضرتك كان أختي تم عملية حقن مجهري دوت، فيجوز أطلع لها زكاة مالي وهي في مسكينة. نعم. اختي هتعمل عمليه حقن مجهري وهي ما عندهاش امكانيات ان هي تدفع ثمن العمليه، يجوز اطلعها زكاة المال؟ لا لا يجوز اخراج زكاة المال في هذا. طب ليه اخ اقترض من واحد مبلغ وعجز عن السداد والغرض رفع الشكاوى للمحكمه وحكمت عليه، يجوز يطلع له زكاة المال وهو مع العلم ان هو مقصر في اخراج الدم؟ لا اعد السؤال. اخي اقترض من واحد مبلغ من المال وعجز عن السداد والراجل اشتكاه. اقترض لحق او لباطل؟ للتجارة، يعمل في التجارة. لا يعني اذا كان اقترض مثلا عنده سيارة ضعيفة ويقترض حتى يشتري سيارة مرسيدس مثلا لا يعطى من الزكاة، عنده شقة قائمة بالغرض واشترى لكي يوسع شقة لا يعطى من الزكاة، لكن إذا كان خسر ماله خسر ماله فحينئذ يكون غارما أو يكون فقيرا أو مسكينا بحسبه ويعطى من الزكاة آنذاك. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن، تفضل. على صحة أحاديث. تفضل. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا إذا أصبح، هل هذا صحيح؟ لا، إذا أصبح التقييد بالصباح فيه كلام، لكن اللهم إني أسألك علما نافعا بصفة عامة صحيح. غير مقيد بالصباح او المساء. طب استغفر الله استغفر الله واتوب اليه 100 مرة. في احاديث تشهد لذلك، يعني في احاديث ان النبي قال اني استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة ثابت. هل نقولها في الصباح والمساء؟ لا متعالى غير مقيدة. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. اذا نزلت منزلا والتقييد بثلاث مرات في كلام، مرة واحدة إذا نزلت منزلا. يقول السائل أم قالت لابنتها ذهبي لك لو أنا مت وماتت، هل يوزع على الورثة أم على البنت الموصى لها؟ تقول البنت وارثة والنبي قال وصية لوارث، فعليه الذهب يقسم كما تقسم سائر التركة، ولا حق للبنت فيه وحدها، إنما شأنها شأن غيرها من الورثة، لأن النبي قال وصية لوارث. السلام عليكم. نعم. يسأل ما حكم أخذ دين من صديق يعمل عملا محرما؟ الأفضل ألا تستدين منه، وذلك كنوع من أنواع الإنكار عليه لعله يقلع عن العمل الحرام، لكن عند التقعيد الكلي إذا لم يكن المال مسروقا جاز لك أن تستدين منه قدر الحاجة للإضطرار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك لو سمحت، والدي بيحلف على والدتي طلقات كتير. ماذا يقول؟ يقول لها يعني كل حاجة يقول عليا طلاق ما هعمل، عليا طلاق لا عملت كده، كل حاجة طلاقات. إذا كان بهذا اللفظ عليه كفارة يمين عن كل مرة قالها إذا كان معقدا، يعني هي كده محرمة عليه وكل حاجة. إذا قال لها أنت طالق صريحة 3 مرات متفرقات تحرم عليه، لكن بالتوصيف المذكور يكفر عن كل مرة كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. وياك، تفضل. بقول يا شيخ هو الحديث لا يدخل الجنة ليوم. لا يصح هذا اللفظ. لا يصح. أي. طب طب بالنسبه للمعاش حلال ام معاش؟ معاش على الوالد يعني. معاش حلال ما كنتش مدور يعني اذا مشت الامور على دي اخ معاف يعني دي معاش ليس بحرام يعني معاش حلال مرض الله فيك يا شيخ. طفل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله في عمركم وعملكم. وإياكم. سأل واحد رجل في حياته كتب نصف البيت لزوجته وبنتيه وولديه وبقي ثلاثة أولاد ذكور لم يكتب لهم شيء. والسبب؟ نعم. والسبب؟ ما خاف على بنتيه وزوجته. أي يعني حاصله أنه وهب لبعض الورثة وهب لزوجته وبنتيه في حياته شيئا ثم مات ولم يهب للذكور. لا لم يمت في حياته الآن لازال حي. إذا كانت هبة مسببة سنسأله إن كانت هبة مسببة وسببها وجيه جازت، وإن كانت هبة ليس لها سبب فنقول له اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك عايزة أسأل سؤالين. دلوقتي حضرتك أنا سمعت قبل كده من بعض الأئمة الله يرحمه يعني يبارك في عمر حضرتك اللي يصلي قائم يقدر يصلي قائم للآخر، واللي يصلي قاعد يقدر يصلي قاعد للآخر ده لو تعبان. حضرتك أنا سمعت لسه في السنة النبوية إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيبدأ لما بيبدأ قائم يصلي قائم، لما بيبدأ قاعد يصلي قاعد. لا لا لا يلزم هذا. اختلاف مع زوجي إيه؟ لا لا لا يلزم هذا. لا يلزم هذا. لا يلزم. لا يلزم يعني ممكن أقرأ الفاتحة والسورة وأنا قاعدة وأسجد أركع وأسجد. أنت الفريضة أو النافلة؟ لا الفريضة. الفريضة إن كنت تستطيع القيام في الفريضة ألزمت بالقيام في الفريضة لا اختيار لك. إن عجلت أولها لآخرها ولا ممكن أقعد في الفتحة وأركع وأسجد. إن كنت تستطيعين القيام في الفريضة ألزمت بالقيام في الفريضة، إن كنت عاجزة عن القيام جاز لك أن تصلي جالسة. إن كنت تستطيعين القيام وقتا وتعجزين وقتا في الفريضة افعلي المتيسر لك. أما النافلة فالأمر فيها أوسع، إذا كنت مستطيعة وصليت النافلة جالسة وأنت مستطيعة القيام صلاتك صحيحة ولكن على النصف من أجل القائم. وكان النبي أحيانا في النافلة يصلي ما تيسر له أو ويجلس أحيانا ويقوم أحيانا، أحيانا يصلي وجالس، ثم إذا اقترب في النهايات وبقي نحو من 50 آية قام من 50 آية قام وأتى بها. الأمر واسع في النافلة. الأمر ميسر يعني في النافلة. في النافلة. والفريضة الأصل فيها القيام إلا إذا عجزت جاز أن تصلي جالسة. نعم. شكرا. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو حكم الدين في إسبال الرداء. نعم. حكم الدين في إسبال الرداء. إسبال الإزار أو الرداء إذا كان للخيلاء فهو كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء أو إزاره خيلاء، في رواية من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، أو ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار. أما إذا كان لعلة، إذا كان لعلة من العلل والعلة مقبولة جاز للعلة. فابن مسعود كان يجر ثوبه أحيانا أو ثوبه طويل يغطي الكعبين ويقول إني أحمش يعني دقيق الساقين والله أعلم. أبو سلمة حكم الدين مثلا في تفسير الحاجب وليس ازالته تفسيره نعم نعم تفسير الحاجب تفسير الحاجب بالمقص بالمقص اذا دعت الحاجة الى ذلك قص بالمقص ولا تتنمص تمام طب الارتداء بقى السلاسل في الرقبة زي السلام اللي من دول يرتداء نعم يعني ما يزينا ارتداء السلاسل في الرقبة الشباب الشباب المخنث الذي يرتدي الرداء في الرقبة هذا مخنث والنبي يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فكن رجلا بارك الله فيك السلام عليكم نعم حكم أخذت صورة شخصية على الفيس هل يرى رجال أم لا لا نساء فقط هل تأمنين أن أخو البنت يرى صورتك صورتك؟ لا كرتون كرتون وليس كرتون كرتون ليس صورتك الحقيقية لا لا كرتون كرتون جائز مع الكراهة نعم أمي عايزة حاجة صغيرة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت حكم واحدة كانت وضعت أول يوم رمضان السنة اللي فاتت وهي السنة دي بتوضع دي تطعم ولا لا علي إعادة تلك الأيام حتى لو السنة دي بتوضع حتى لو مرت حتى لو دخل عليها العام عليها قضاء ما عليها من الأيام التي أفطرتها نتيجة النفاس نتيجة الحيض لو إذا وضع يبقى في كفارة تاني نعم نعم في كفارة عشان اتأخرت لا في بعض العلماء يقول هناك كفارة مع الإعادة لكن لا دليل على هذا القول طب كنت سمعت فتوى كنت أريد يعني أتحقق منها رجل جامع زوجته نهار رمضان ولم يستطيع الصيام الإطعام زي يطعم 60 مسكينا عن كل يوم؟ عن كل يوم نعم جزاكم الله خيرا سمعت الفتوى دي من حضرتك فكنت يعني أريد أتحقق منها جزاكم الله خيرا بارك الله فيك السلام عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ نعم تفضل ممكن تسألين يا شيخ؟ تفضل إن شاء الله ممكن السؤال الأول يا شيخ عيد الأم حكم في الدين عيد الأم بدعة دخيلة على الإسلام والمسلمين أبو الأم زعلانة تقول لي إشمعنى أنا ما تعمليش عيد خذها على قد عقلها كلمها كلام طيب قالت لها أي يوم من الأيام حلاوة أي حاجة راضية ما الكتاب علم الكتاب والسنة السلام عليكم يقول السائل لو لي نصيب من المال وخاف عليه ماذا أفعل ماذا أفعل أعطي لشخص صالح يثمره لك وإن خدعك شخص ليس معنى هذا أن الناس كلهم هلكة السلام عليكم يسأل عن حكم العمل في شركات التسوق الشبكي أو الهرمي هذه شركات نصب واحتيال أنصحك بالبعد عنها بكل صورها يسأل عن المصحف الملون والقراءة فيه القراءة فيه جائزة ويكره تلوين المصاحف يسأل عن حكم البيع والشراء في المزاد العلني لا بأس بذلك ما لم يكن هناك نكش في البيوع ولا غش ولا تدليس حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أكثرهم حفظا وأتقنهم تلاوة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سأل لي عن حكم صلاة التراويح في شهر رمضان حكم ماذا؟ حكم صلاة المرأة في التراويح في شهر رمضان صلاة المرأة التراويح؟ صلاة المرأة في شهر رمضان التراويح تستحب لكن هل الأفضل لها أن تصليها في البيت أو في المسجد؟ إن كانت تستطيع أداءها بإتقان في البيت فبيتها أفضل أما إذا لم تكن تستطيع إتقانها في البيت أو كان في المسجد مزيد فضل من تعليم الناس أو طلب العلم أو تشجيع على الصلاة، حينئذ تصليها حيث كان أمثل لها، والله أعلم. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا تفضل. لو سمحت أدخل المسجد أجد بعض المصلين يمد رجليه في اتجاه مكتبة بها مصاحف، هل هذا يعني الحكم إيه أو أعظ إزاي؟ هو بعض العلماء يكرهون ذلك للعموم، أو بعض الناس يكرهون ذلك للعموم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن ليس في المسألة نص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخنا. نعم تفضل. أيوة شيخ، من فضلك في بعض الشركات شركة من الشركات عاملة مسابقة. أيوة شيخ. وبعد ذلك الشركة عاملة مسابقة وبيبقى فيها مكاتب، سواء المكاتب ديت مبالغ نقدية أو دقايق، هل الفلوس اللي أو الدقايق اللي بتيجي ديت تبقى حلال ولا حرام؟ يعني ما صورة المسابقة؟ هل أنت تدفع شيئا يا متسابق أم لا؟ يدفع ثمن السلعة، وتكون السلعة كيس منتج من المنتجات مش لا لا يعني ده. عفوا يعني أنت الآن تدخل دكان كبير تشتري سلعة، تشتري محل كبير تشتري سلعة، وبعد ذلك الشركة البائعة صاحب الدكان يجري مسابقة ويعطي أحد المشترين، هذه صورة من صور التشجيع لا مانع منها، لكن لا يكون غرضك الأساسي وليست لك رغبة في شراء وتشتري من أجل هذا، لكن عموما جائزة. ما يجيش أمر يا شيخ؟ نعم لا لا. أنت داخل تشتري رز عند الشركة الكيلو الرز. هو منتج معين. تصبر بس عليا. أنت دخلت اشتريت رز أو زيت أو ثلاجة أو غسالة كما يشتري الناس، وكما هو سعرها المعهود في الأسواق، ولكن صاحب المحل قال سأتي يوما وأكرم من اشترى، بعض من اشترى مني حسب ما ترسو عليه القرعة، لا بأس بذلك. لا يا شيخ مش هو ده السؤال بعد إذن حضرتك. اسأل وضح سؤالك، وضح سؤالك. منتج غذائي بيتباع وكل كيس فيه كود من الأكواد، الكود دوت لازم يكتب، بس المكتب دوت يا إما فلوس يا إما نقدية، يا إما فلوس نقدية يا إما دقايق. يبقى النظر إلى هذه السلعة ما هي وما صفتها. يعني افترض كلام الآن سعر كيلو الرز في السوق بسبع جنيه في كل المحلات، سبع جنيهات كيس الرز، جاء واحد قال أنا سأضع في كيس الرز الكيلو الذي بسبع جنيه في الوسط هدية أيا كانت الهدية، فلا مانع من ذلك، لكن إذا اختلفت الصورة فالفتوى تنبني على الصورة الجديدة. ما برضه ما توضحت الإجابة من حضرتك. خذ رقم الهاتف واتصل بيوضح لي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. ممكن أسأل سؤال حضرتك؟ تفضلي. هو أنا هعمل عملية في مستشفى حكومية، فأنا يعمل لي العملية دوت دكتور مش على غير الإسلام، يعني هل العملية وش؟ هل يجوز للطبيب الكافر أن يطبب امرأة مسلمة؟ إذا دعت الضرورة إلى ذلك وكان طبيبا أمينا، أما إذا لم تدع الضرورة إلى ذلك أو كان هناك بديل قوي مؤمن أو طبيبة وهو الأفضل، يتعين الذهاب للطبيبة أولا. عجزتي فالطبيب المسلم، عجزتي فالطبيب الكافر الأمين، والله أعلم. الشيخ. نعم. السؤال الثاني، الحماية توفى وسابنا قد مبلغ من المال، وحماية اشترت بيه أرض لزوجي وولاده وخواته الاثنين، فدلوقتي حماية عايزة تاخد المبلغ اللي باعت بيه الأرض وتديله أخوه كبير. وإيه؟ هل لو جوزي اعترض حماتي؟ أيوه أيوه. عشان تحت الأرض وبعد كده بعد فترة بعتها يعني. فحماتي عايز تاخد الفلوس دي وتشتري حته، يعني تشتري حاجه ثانيه لابنها كبير. المفترض ان حماكي لما مات حماكي لها ثمن التركه والباقي لزكري مثل حظ الانثيين، هذا المفترض. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حكم الصبارات اللي بتزرع عند الكفر يا شيخ؟ لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام زراعه الصبار عند القبور، لم يرد عن الرسول، انما الذي ورد فقط ان النبي في مره من حياته مر على قبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بل انه كبير، اي وان لم يكن كبيرا في انظاركم فهو كبير عند الله، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستنزه من البول، ثم اتى بجريده خضراء رطبه شقها نصفين وضع على كل قبر نصفا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ولكن هذا الصنيع لم يطرده النبي عليه الصلاة والسلام، أي لم يفعله مع كل القبور، ولا فعله كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما كان أوصى بريدة بن الخصيب أن يصنع به مثل ذلك، لكن الجمهور ليسوا على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم شيخ مصطفى. نعم. عليك أسرع عمرة أول مرة. إن شاء الله. طبعا إن شاء الله أمر السنة وحيك بالموت. فأنا عايز أعمل عمرة للمتوفى. دلوقتي لما أجي أحلى مش هيبقى فيه شعر أمني. إذا رحت المدينة وأنت قادم من المدينة تأتي بعمرة، أما تكرير العمرة من التنعيم شيء لم يصنعه النبي ولا أصحابه. بارك الله فيك. المتوفى ايا كان كل طفرة الا عمره، اما انت تذهب تعمل عمره وبعدها في نفس الوقت تذهب للتنعيم عمره عن امك عن ابيك عن اختك عن اخيك كما يفعل الناس، قل ارجع ب17 عمره، صنيع لن يصنعه الرسول ولا اصحابه. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. آمين. نعم. ولك دلوقتي تصلي المسجد ما بيتقالش فيها اذان الفجر. الصلاة تصح ولكن إذا كانت القرية لا يؤذن فيها بعموم مساجدها يأثم أهلها. أما إذا صليت بدون أذان فالصلاة تصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقوله تحريمها التكبير أي أن بداية الصلاة يبدأ من التكبيرة، هذه البداية. أما الأذان فمستقل حكمه مستقل، أما الصلاة فتصح. السلام عليكم. السلام عليكم. شفنا عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله الله يسلمك. بارك الله في عمرك يا رب. يجوز ان المرأة تصلي وعرض قدميها في الصلاة في بيتها الظاهر يعني بدون شراب؟ أخبر رأي القائل بالجواز أن الصلاة لا تبطل، وأن الصلاة لا تبطل إذا كشفت قدماها في الصلاة في البيت. لا تبطل يعني؟ لا تبطل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا، الذي يطلق امرأته في المحكمة ثم يجامعها ويأكل ويشرب معها هل تقبل له الصلاة؟ هذا زاني، لأنه طلقها طلاقا في المحكمة والعدة انقضت وبعد ذلك لم تحصل مراجعة. إن كان لأن طلاق المحكمة في الغالب يكون خلعا، في الغالب يكون خلعا، فلا يصلح أن يعاشرها بعد الخلع إلا بعقد جديد وطلاق جديد، وإن كانت أيضا تطليقة ليست برجعية فالحكم كما أسلفت والله أعلم. السلام عليكم. حكم استنشاق الشيخ البخور وانت صايم غير متعمد أو السجاير؟ لا، السجاير بالإجماع إجماع علماء عصرنا أن السجاير تبطل. السجاير لا تكون بغير تعمد، الله يحفظكم. البخور استعمال التجار يفطر الصائم، أما البخور يا أخي اسكت لا تتدخل أنت. البخور أو الدخان عموما، الدخان عموما في الجو أو القريب منك أو البخور لا ينقض الصيام، أما شفط التجارة يفطر الصائم. بارك الله فيك. يسأل سائل يقول هل يجوز أن أحذف أشياء مخالفة للشرع من موبايل أحد أصدقائي بدون علمه؟ إن كانت صورا محرمة فيها فجور فإنها عن المنكر واحذفها، يعني إن كان يأتي بصورة قبيحة على المحمول واستطعت أن تحذفها احذفها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون لانقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. هذا وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، فلا إله إلا الله فعال لما يريد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.